كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذاك شاهد ودليل. الله كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذاك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا سارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي أما الدليل إذا ذكرت محمدا سارت دموع العاشقين تسيل. دمع عيني كم يسيل دمع عيني كم يسيل وفؤادي كم يميل. دمع عيني كم يسيل وفؤادي كم يميل. كلما كلما زف الرحيل زاد شوقي زاد شوقي لمحمد.